الله الحمد لله صلى الله على رسول الله وسلم. يقول: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذا هو المبتدأ، الاسم المرفوع الذي ما دخل عليه عامل رفعه، عامل لفظي رفعه، فهو مرفوع بعامل معنوي، عامل لا نلفظه في الكلام. ما هو هذا العامل المعنوي الذي لا نلفظه؟ هو الابتداء، مرفوع لأننا ابتدأنا به، لأننا نخبر عنه، نبتدئ به لنخبر عنه، هذا هو المبتدأ. يعني أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري، أي المجرد عن العوامل اللفظية، المجرد عن العوامل اللفظية الذي ما دخلته عوامل لفظية، إنما العامل الذي رفعه معنوي وهو الابتداء. فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار معناهما، لأنه يعني الفعل من حيث هو فعل، يعني باعتبار المعنى لا يكون مبتدأ. قام زيد لا تقول قام مبتدأ، في الدار زيد لا تقول في مبتدأ. هلأ قد يكون كيف ليس من حيث معنى الفعل، قد يكون الفعل مبتدأ لكن ليس من حيث معناه، ولا والحفظ، لكن ليس مثل إذا قلت قام فعل ماض، هون قام أردت بها كما لو قلت زيد، أنت أخبرت أن قام فعل ماض، هم ما أردت قام ليس فعل، لا يعطي هنا معنى قام زيد أو عمر، إنما قام فعل، قام هون نقلته كما هو، أردت الكلمة من حيث يعني ليس من حيث معناه، عرفت الفرق؟ أو إذا قلت في حرف فتخبر قام فعل في حرف، لكن فكل منهما لا يقع مبتدأ وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد. المنصوب لا يكون مبتدأ، والمجرور بغير حرف زائد لا يكون مبتدأ. أحيانا يدخل على الاسم حرف جر يكون زائدا، يعني لو حذفته لا يتغير المعنى، هذا حرف الجر الزائد يجر لفظا لكن يكون الاسم من حيث المعنى مبتدأ، أحيانا يحصل بمر معنى. أما إن لم يكن زائدا المجرور لا يكون مبتدأ، المبتدأ هو مرفوع هذا يعني. فكل منهما لا يقع مبتدأ وخرج بقوله لا يقع مبتدأ وخرج بقوله العاري عن العوامل اللفظية ما اقترن به عامل لفظي كالفاعل ونائب الفاعل فلا يسمى كل منهما مبتدأ، لأن الفاعل الذي رفعه عامل لفظي وهو الفعل، ونائب الفاعل أيضا الذي رفعه هو الفعل. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إلى المبتدأ. يعني أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، هكذا الذي تسنده إلى المبتدأ، ترجعه إلى المبتدأ، تصف به المبتدأ، تنعت به المبتدأ، تخبر به عن المبتدأ. نحو قولك زيد يقوم بالمبتدأ، نحو قولك زيد قائم، أو تخبر به عن المبتدأ. إيه؟ نحو قولك زيد قائم، أسندت القيامة إلى زيد، ما هيك؟ نعم. فيكون قائم، قائم هو اسم مرفوع أسندته إلى المبتدأ فيكون خبرا. هذا تمثيل للمبتدأ والخبر المفردين، هكذا زيد قائم، زيد مفرد وقائم مفرد. فزيد اسم مرفوع مجرد، فزيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ، ورافعه الابتداء، وهو عامل معنوي لا لفظي. كما ذكرت. وقائم اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ فهو خبر عنه مرفوع ورافعه المبتدأ. والزيدان قائمان وهذا مثال للمبتدأ والخبر المثنيين، فالزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وقائمان خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذا مثال عن الخبر الذي يكون مثنى. والزيدون قائمون وهذا مثال للمبتدأ والخبر المجموعين. الزيدون جمع مذكر سالم. قائمون أيضا جمع مذكر. لا والخبر المجموعين جمع مذكر سالم سالما. فالزيدون مبتدأ مرفوع بالواو وقائمون خبره كذلك مرفوع بالواو لأن كل منهما جمع مذكر سالم. والنون بدل عن التنوين في كل منهما. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر كالفاعل. كيف أن الفاعل ظاهر ومضمر ونائب الفاعل ظاهر ومضمر، كذلك المبتدأ ظاهر ومضمر. الظاهر قلنا ما دل على مسماه بغير قرينة، زيد رجل وباب ودار وحيوان وبهيمة. أما المضمر يعني الضمير، ما دل على مسماه، ما دل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، ما دل على مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، مثل أنا وأنت وهو والتو والتا والتي والنا ونحن وهما وهم وتم. كما تقدم أن الفاعل ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره يعني من قوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والظاهر هو ما دل لفظه على مسماه بلا قرينة نحو زيد، فإنه يدل على الذات الموضوع لها بلا قرينة. والمضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة نحو أنا وأنت وهو. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني الضمائر المضمرات قسمان، قسم متصل وقسم منفصل. المضمر قسمان، الضمائر قسمان، الضمير قسمان، متصل ومنفصل. إذا قلت ضربت أنت متصل، إذا قلت هو ضرب هو منفصل. متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما يجب اتصاله بعامله ولا يقع بعد إلا في الاختيار. المتصل ما يجب لا يكون إلا متصلا في عامله. ضربت ضرب فعل ماضي يحتاج إلى فاعل، ما هيك؟ التو فاعل يعني العامل هو ضرب، رفع يعني التو في محل رفع، ما هيك؟ هذا عامله. ولا يقع بعد إلا في الاختيار، لا تقول ضرب إلا تو، ما في صغير ضربك، لا تقول ضرب إلاك ضربه، لا تقول ضرب إلاه. في الاختيار يعني أحيانا يأتي مثل هذا لضرورة الشعب، بس هذا. أما في الاختيار لغير ضرورة الشعب لا يقع بعد إلا. وتقدمت أمثلته في باب الفاعل في قوله ضربت وضربنا، هذا المتصل إلى آخر ما تقدم. هذا لا يكون مبتدأ. ليش؟ لأنه هذا يأتي متصلا بعامله، يعني عامله يعمل به، ما هيك؟ أما المبتدأ عامله ليس لفظيا. أيوة معنويا. ما في عامل لفظي، هذا له عامل لفظي. والمنفصل ما يبتدئ به. المتصل يكون فاعلا، يكون مفعولا به، ولكن لا يكون مبتدأ. والمنفصل ما يبتدأ به ويقع. يصح أن تبتدئ به مثل أنا أنت نحن هو هما هم، ويقع بعد إلا في الاختيار. ما ذهب إلا أنت، ما ذهب إلا هو. وهو ما أشار إليه بقوله والمضمر 12 وهي. هون لما قال المضمر 12 أراد المنفصل الذي يكون مبتدأ، لأنه هو الآن يقول المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، الظاهر مثل له، الآن يمثل للمضمر، يقول هو 12 ضميرا للمبتدأ، يعني المبتدأ يتكلم. وهي أنا الدال على المتكلم في نحو قولك أنا قائم، فأنا ضمير رفع منفصل مبتدأ، ضمير رفع لأنه يكون في محل رفع يسمى ضمير رفع. منفصل مبتدأ، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة، ونحن الدال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في نحو قولك نحن قائمون، فنحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم، منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر ثالث، وأنت بفتح التاء الدال على الدال على المخاطب في نحو قولك أنت قائم، فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب. أن هو الضمير. نعم. والتاء هي للخطاب. وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. هلا أحيانا يقولون أنت ضمير منفصل، صح؟ إذا بدك تزيد التفصيل بتقول أن ضمير والتاء للخطاب، وأنت كذلك أن ضمير والتي لخطاب المؤنثة. فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم حرف عماد حتى لا تشكل مع أنت، والألف حرف دال على التثنية، وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين في نحو قولك أنتم قائمون، فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم علامة الجمع، وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر ثالث، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات في قولك أنتن قائمات، فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والنون علامة جمع النسوة، وقائمات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، وهو للمفرد الغائب في نحو قولك هو قائم، فهو ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة، وهي للمفردة الغائبة. نعم ما شاء الله. وهي للمفردة الغائبة في نحو قولك هي قائمة، فهي ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وقائمة خبره مرفوع بالضمة الظاهرة، وهما للمثنى الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا في نحو قولك هما قائمان، يعني تقول هما قائمان وهما قائمتان، يعني للمذكر والمؤنث، فهما ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. أي كل أشكال عليك هما، هم لما يقول مبني على السكون لأنه هما ألف بأخو مبني على السكون، وقائمان خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى، وهم لجمع الذكور الغائبين في نحو قولك هم قائمون، فهم ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وهن لجمع الإناث الغائبات في نحو قولك هن قائمات، فهن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. هن آخر فتحة. أيوة. وقائمات خبره مرفوع بالضمة الظاهرة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى مثل لوقوع بعضها مبتدأ بقوله أعطى مثالا بذلك بقوله نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، وتقدم إعراب المثالين وما أشبه ذلك من الأمثلة السابقة. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. ماشي. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها. هذا المراد بالمفرد. أيوة. ولو كان مثنى أو مجموع. لو كان مثنى أو مجموع. أيوة. يعني مراده بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، كلمة وحدة يعني. نعم. مع أنه قد يكون جمع. نعم. الزيدون قائمون. نعم. هذا الزيدون قائمون هذا مفرد. قائمون الخبر. أيوة. المبتدأ الزيدون مفرد. أيوة. من بهذا الاعتبار. نعم. باعتباري أنه ليس جملة ولا شبه جملة. نعم. بهذا الاعتبار. والمراد بغير المفرد الجملة أو شبهها. أو شبهها. أو شبهها. والجملة الكلام المركب من فعل وفاعل. نحو قام زيد. أو من مبتدأ وخبر نحو زيد قائم. والمركب من فعل وفاعل يسمى جملة فعلية. نعم. والجملة الكلام المركب من فعل وفاعل نحو قام زيد. هذه الجملة الفعلية كما سبق وذكرنا. الجملة المركبة من فعل وفاعل هي الجملة الفعلية. أو من مبتدأ وخبر نحو زيد قائم. وهذه الجملة الإسمية ما تركبت من مبتدأ وخبر. وزيد يقوم جملة إسمية لأن زيد مبتدأ ويقوم خبره. جملة يقوم هي الخبر، هذه جملة يقوم جملة فعلية. أما زيد يقوم جملة إسمية لأنها تركبت من مبتدأ وخبر. والمركب من فعل وفاعل يسمى جملة فعلية. والمركب من مبتدأ وخبر يسمى جملة إسمية. جملة إسمية. وشبه الجملة الظرف. هذا شبه الجملة. شبه الجملة الظرف كمل. والجار والمجرور هذا كما سيذكره. أما شبه الجملة إذا المبتدأ قد يكون الخبر قد يكون مفردا كلمة واحدة إن كان جمعا مثنى أو مفردا، لكن قد يكون كلمة واحدة. وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون جملة اسمية، وقد يكون شبه جملة. شبه جملة يعني الظرف كقولك زيد تحت الطاولة تحت الظرف، أو جار ومجرور كقولك زيد في الدار في حرف جار والدار اسم مجرور. بالحقيقة شبه الجملة يرجع الأمر لشو إلى الجملة إلى بديقول إلى المفرد، لأنك إذا قلت زيد في الدار التقدير زيد كائن في الدار، فحقيقة كائن هو الخبر. إذا قلت زيد على السطح فوق الجبل هذا التقدير كائن فوق الجبل، فحقيقة الخبر هو اسم مفرد محذوف. فالمفرد نحو زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره. والزيدان قائمان، فالزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وقائمان خبره مرفوع أيضا بالألف لأنه مثنى. والزيدون قائمون، فالزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبره مرفوع أيضا بالواو لأنه جمع مذكر سالم. فالخبر في هذه الأمثلة مفرد لأنه ليس جملة ولا شبهها. ولا شبهها. ولا شبهها. وغير المفرد أربعة أشياء، لأن شبه الجملة جملة شيئان، الظرف والجار والمجرور. والجملة شيئان، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فإذا إن لم يكن الخبر مفردا فهو إما جملة اسمية وإما جملة فعلية وإما جار ومجرور وإما ظرف. نعم. هذه أربعة. وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله الجار والمجرور والظرف، فكل منهما يسمى شبه، فكل منهما يسمى شبه الجملة. والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. ليش يسمى شبه جملة الجار والمجرور؟ لما يسمى شبه جملة والظرف لما يسمى شبه جملة؟ لأنه من ناحية شابه المفرد، الاسم المفرد زيد فوق الطاولة على السطح، ليس جمل، يشبه المفرد في أنه ليس مركبا من فعل وفاعل ولا مبتدأ وخبر، ويشبه الجملة في أنه يعطي معنى جملة ليس معنى مفردا. يعني كيف ذلك؟ يعني من ناحية يشبه الجملة لأن التقدير لأنه مركب من أكثر من كلمة، ومن ناحية يشبه المفرد. ليش؟ لأنه ليس فعلا وفاعلا ولا هو مبتدأ وخبر، لأجل ذلك قالوا شبه الجملة. يعني شبه الجملة المراد شبه الجملة وشبه المفرد، بس اقتصروا على قول شبه الجملة، وإلى المقصود شبه الجملة وشبه المفرد، فيه شبه من هذا وشبه من هذا، لا هو معدود مع المفرد ولا هو معدود مع الجملة، فيه شبه من هذا وشبه من هذا، سموه شبه الجملة. والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، فكل منهما يسمى جملة. نحو قولك زيد في الدار. هذا مثال للخبر إذا كان جارا ومجرورا، وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. زيد في الدار، التقدير زيد كائن في الدار أو استقر في الدار. وزيد عندك هذا مثال للخبر إذا كان ظرفا، وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وعند ظرف مكان منصوبه على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والتقدير متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. المحذوف هو خبر المبتدأ. فشو بيكون التحريك؟ متعلق بمحذوف بمحذوف خبر المبتدأ. خبر والتقدير كائن أو استقر عندك. هذا هو عندك. لشو رجع زيد عندك؟ رجع على كائن عندك أو استقر عندك. وعند مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح في محل جر، لأن المضاف إليه دائما أجر. وفي الحقيقة الخبر هو المتعلق المحذوف، هو المتعلق، هذا اللي قلناه، ما يتعلق به الجار والمجرور أو ما يتعلق به الظرف اللي هو كائن أو استقر. هذا الخبر. لأنه هذا بدلك لماذا شابهت المفرد وشابهت الجملة، لأنك إذا قدرت كائن شو؟ مفرد. إذا قدرت استقر إيش؟ فعل أو فاعل، ما هيك؟ فاعله ضمير مستتر تقديره هو جملة، فإذا فيك تقدر مفرد وفيك تقدر جملة، لذلك فيه شبه. هذا عندك أو في الدار فيه شبه من المفرد وشبه من الجملة كمان. وإنما كان الجار والمجرور والظرف شبيهين بالجملة، لأنه إن قدر المحذوف فعلا نحو استقر كان من قبيل الإخبار بالجملة. هذا هو. وإن قدر اسما مفردا نحو كائن كان من قبيل الإخبار بالمفرد. فكأنهما أخذا طرفا من المفرد وطرفا من الجملة. فإذا كانا شبيهين بالجملة وشبيهين بالمفرد. فحذف بدل أن يقولوا شبه الجملة وشبه المفرد قالوا شبه الجملة من باب الاكتفاء، يعني وشبه المفرد لو لم تلفظ. فحذف ذلك في كلامهم من باب الاكتفاء، مثل سرابيل تقيكم الحرة أيوة البرد، ولو لم يذكر الباب اكتفاء. أيوة. وزيد قام أبوه، هذا مثال للخبر إذا كان جملة فعلية. لأن قام فعل وأبوه فاعل هكذا. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وقام فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. لأنه الهاء ضمير مبني. نعم. فما بيقولوا مجرور. نعم. لأنه منه معرب. لكن في محل جر. محله الجر لأنه المضاف إليه مجرور محله الجر. لكن لا يجر مبني. محله مبني في محل جر. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. واضح جيد. نعم. وزيد جاريته ذاهبة، هذا مثال للخبر إذا كان جملة اسمية. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجاريته مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة، وجارية مضاف، والهاء مضاف إليه. جاريته. نعم. جارية زيد. والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. زيد جاريته ذاهبة. هلا أنت لو قلت جاريته ذاهبة هذه جملة مبتدأ وخبر، ما هيك؟ جاريته مرفوع، هل رفع بعامل لفظي؟ لا، رفع من غير عامل لفظي، أتينا به لنخبر عنه، ابتدأنا به لنخبر عنه، إذن هو مبتدأ. وذاهبة الخبر. طيب زيد جاريته ذاهبة، إيش أخبرنا عن زيد؟ جاريته ذاهبة. إذن هذه الجملة الإسمية هي خبر المبتدأ الأول زيد. عمرو بستانه كبير. عمرو المبتدأ أول، بستانه المبتدأ ثاني. كبير الخبر. والجملة الإسمية بستانه كبير في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والرابط بينهما الهاء من جاريته. شو يعني؟ ما الذي ربط المبتدأ الأول بالجملة الثانية لديه؟ لا، لولا الهاء ما ارتبطت الجملتان. لو قلت زيد بعدين قلت جارية ذاهبة، وين كمان بتفشكل؟ لو قلت زيد جارية ذاهبة معناها زيد هو جارية رايحة، فشكلة القصة. الذي ربط هذه الجملة بهذه وجعل الجملة الثانية خبر المبتدأ الأول هو هذا الضمير الهاء. والله أعلم.